إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة التي تقوم عليه دعوتهم وينطلق منه منهاجهم. وهذه الأصول، هذا والذي بعده والذي بعده والذي بعده، تتعلق بأمر الجماعة والإمام وواجب كل واحد منهما. وهذا الأصل من الأصول العظيمة. ثم بعد هذه الأصول سأسرع فيما بقي من أصول، وهي إنما هو تنظير علمي لمنهج أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه سورة آل عمران. واعتصموا بحبل الله، قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة، وتفسير صحيح. وهناك تفاسير أخرى ذكرها ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الثامن صفحة 135 أو 134، وذكر الجمع بينهما بينها وأنها متفقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال القرطبي في التفسير: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. وقال ابن كثير رحمه الله: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، يعني التفرق. ثم قال: قد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. قد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن تجتمع أمتي على ضلالة، لن تجتمع أمتي على ضلالة. هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السنة لابن أبي عاصم. قال: وخيف عليهم الافتراق والاختلاف ولا تفرقوا. قال: وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسيأتينا أن الاختلاف والافتراق واقع في الأمة لا محالة، وهو أمر كوني قدري. فالواجب على المسلم لا يقول لماذا المسلمون اختلفوا، إنما الواجب عليه أن يقول كيف يكون موقفنا تجاه الاختلاف والتفرق. وتقدم في حديث الافتراق لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فرقة ناجية قال: هي الجماعة. وأما الأحاديث التي تدل على لزوم هذا الأصل وأن الجماعة من أصول الدين فهي كثيرة جدا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم. هذا الدليل الأول، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا يرضاه الله كما يرضى التوحيد. الدليل الثاني ما ثبت في المسند وغيره بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، يعني شأن المسلم أن يكون حاله ممتثلا لهذه الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. الحديث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. ثم ذكر ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، وهذا يدل على عظم هذه الخصال، وأنه مما ينبغي للمسلم أن يتحفظها وأن يعيها وأن يبلغها غيره. هذه المناسبة بين أول الحديث ثم ذكر الثلاث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، ثم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. هذا الحديث يقول العلماء قد جمع دين الناس ودنياهم، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الأول صفحة 18-19 قال: وهذه الثلاث، ثلاث ماذا؟ خصال، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. قال: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، إخلاص العمل لله. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل قال: بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبه عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، قال: ومناصحة ولاة الأمر. قال: وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم. قال رحمه الله: وهم لا يجتمعون على ضلاله، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. فهذا الحديث جمع حق الله وحق الولاة وحق الناس، فكان من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: لم يقع خلل في دين الناس، يعني بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث، قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، يعني إما بخلل التوحيد أو خلل مما يخالف الاجتماع والجماعة، أو خلل في مناصحة ولاة الأمر والقيام بحقوقهم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عند الترمذي في باب ما جاء في لزوم الجماعة عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية وهي قرية من أعمال دمشق، فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذا القول الذي قامه عمر، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بحبوحة الجنة يعني أفضل الجنة وأوسط الجنة. قال: وان اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، فذلك المؤمن. الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، هو حديث عظيم. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك لي، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: ما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ هؤلاء هل فيهم خير؟ هل فيهم خير؟ ذكر الخير ثم ذكر أمر شر، ولكن فيه خير وفيه دخن، ثم وصفهم، ثم ذكر أن هل بعد هذا ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، يعني شر ليس فيه خير، فوصفهم. فقال له: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث بعض فوائده ستأتينا إن شاء الله في أصل آخر، وهو التحزب والجماعات الإسلامية والموقف منها. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أطوارا زمنية تمر بالأمة، منها ما هو خير محض، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كذب، ومنها ما هو شر. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلك الشرعي الذي يجب على المسلم أن يسلكه في هذه الأطوار. فالطور الأول زمن الخير، وهو زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، حيث إن الخير الذي فيه كذا، ثم الطور الرابع هو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم. وهذا الطور الأخير الذي ليس فيه خير ودعاته على أبواب جهنم لفت حذيفة إليه، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور، فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهنا عند هذه الإجابة تنقطع حجة كل مبطل وكل صاحب هوى، وتصفت كل عاطفة، فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا وإن كانوا دعاة على أبواب جهنم. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم الجماعة والإمام في هذا الطور الذي أئمته دعاة على أبواب جهنم. فإذا قال ابن بطال رحمه الله فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، قال لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأوليين أو في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. ومن الأدلة أيضا ما ثبت عند الحاكم، وهذا أثار عن المشعود، أنه قال: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. من أدلة الآثار أيضا ما قاله الأوزاعي عليه رحمة الله كما أخرجه اللالكائي في أصول السنة، قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، خمس يعني خمس خصال كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هكذا حال السلف، خمس خصال: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وروى ابن أبي شيبة والخلال عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، يعني مقطوع الأذن أو الأنف، فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينكس دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وذلك ذكر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في الدرر السنية بعد أن ساق بعضا من هذه الأحاديث والآثار، قال: وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. والمسلم إذا جاءته الأحاديث لا يسعه إلا الاستسلام. بذلك ذكر في الحجة أن السني يتبع الأقوى، وأن البدعي يتبع ما يهوى. وفي المقابل هنا أمر بلزوم الجماعة، حذر التحذير الشديد من ترك الجماعة ومفارقة الجماعة. لذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من كان قبله بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وقد تنوعت الأحاديث في التحذير. وقبل ذلك هذه الوصية هي وصية الله لكل الأمم، كما قال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ووصى به نوحا ثم قال أن أقيموا الدين ولا؟ قال البغوي: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والأنفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، بهذا بعث الأنبياء. هذا تفسير البغوي: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. وأما السنة فأكثر من أن تحفظ. من ذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني كأن الإسلام سلسلة في العنق خلعها. جاء في المسند من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. وجاء في المسند أيضا عن أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي لفظ: من خالف الجماعة شبرا. قال الخطابي: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد، ومعناه كما قال: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. ومن ضمن هذه الأحاديث التشديد في أن من يموت وهو خارج عن الطاعة والجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ميتة الجاهلية يعني أهل الجاهلية لم يكن لهم أمير يجمعهم فيكون حاله كحالهم. وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وفي رواية الحاكم: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، ومن مات وليس عليه إمام يعني إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. ومن هذه الأحاديث أيضا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يموت وهو تارك للجماعة فإنه هالك ولا يسأل عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري في الأدب هذا المفرد وفي المسند عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنث الدنيا فتبرجت بعده فلا تسل عنهم. فلا تسل عنهم يعني أنهم هلكا. بل شدد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ذكر في بعض الأحاديث أن من فارق الجماعة فإن دمه حلال، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم